قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة وصفوة الصفوة. أهلا بك وبمستمعيك ومشاهديك، مرحبا بكم جميعا. بارك الله فيكم. سيدي يترى لنا والله أعلم من خلال حلقات هذا البرنامج وهذه السلسلة البرامجية الدينية التي أنا شخصا أعتبرها ليست برامج دينية بقدر ما هي برامج في الفكر الديني لتصحيح مفاهيم، لتسليط الضوء على أشياء، لمحاولة جادة لفهم ديننا الصحيح كما أنزل من قبل رب العالمين على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فباعتبار فضيلتكم صاحب هذا البرنامج وضيفنا فيه على مدار هذه الحلقات، ما رأيك فأن نقترح على السادة المشاهدين أن نأخذ من كل حلقة سمة من سمات الصفوة ونحاول تطبيقها في خلال الأسبوع، ونأتي للأسبوع الآخر ونأخذ سمة أخرى وصفة أخرى. وهذه بفضل الله يعني هذه صناعتنا مع خطبة الجمعة. كل جمعة أعطي واجب معين للمستمعين في خطبة الجمعة أن يعني يفعلوه طوال الأسبوع. ما شاء الله. هذا يعني على يعني مدار سنوات طويلة وأنا أفعل هذا في خطبة الجمعة. فأن يتحول هذا إلى في البرنامج هذا شيء طيب. ثم أنا لست صاحب البرنامج، صاحب البرنامج المشاهدون والمشاهدات الذين هم ببركة إنصاتهم لنا وبتركهم قلوبهم لنزرع فيها خيرا هم أصحاب الفضل علينا ولسنا بأصحاب فضل عليه. فكم من أناس يغلقون أبواب قلوبهم كي لا يستمعوا أبدا إلى الخير ولا يستنبتوا الخير في قلوبهم. أما من المشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات الذين نحبهم ويحبوننا في الله يعني هم أصحاب مثل هذه البرامج التي ندعو الله أن تكون خالصة لوجه الكريم. وبوركت كل قناة وبورك كل جهد في أرجاء المعمورة لنشر الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نريد أن ننشر الخير في أمة محمد فقط، نحن نريد نشر الخير على مستوى العالم كله. فالرسول أرسل رحمة للعالمين ونحن أمة أخرجت لغيرها بعد أن أخرجت للناس. بعد أن أخرجت لنفسها فهي أمة عجيبة لأن بيدها مقاليد آخر كلمة من السماء إلى أهل الأرض. وقبل آخر كلمة إلى السماء كانت كلمة سيدنا عيسى. نعم هذا الكلمة. نعم هذا هو الكلمة. في البدء كان كلمة. نعم نعم. نعم هذا هو الكلمة. العجيب أن سيدنا عيسى أخذ تكريم في القرآن هو وأمه وعائلته ما أخذها نبي في سبحان الله. هاشو القرآن عظمته ثلاث سور تعتبر ليست سور قصيرة أو قليلة أو صغيرة. ليس نقص سورة صغيرة إنما سورة يعني ليس عدد آياتها من القصار من قصار السور عدد الآيات. ولكن من الطوال. عائلة سيدنا عيسى سميت بهم سورة آل عمران، وأمه سميت بها سورة مريم، ومعجزته سميت بها سورة المائدة. فانظر أي تكريم لهذا النبي. نعم. وهذه عظمة الإسلام. نعم. لأن الدين متكامل، نحن لا نفرق بين أحد منهم. سبحان الله. لا يجوز لي أن أؤمن بسيدنا محمد وأنكر سيدنا عيسى، ولا يجوز أن أؤمن بسيدنا موسى وأنكر أبدا. ومن ينكر خرج من الملة. سلم يا رب. طبعا. ومن ينكر من الملل الأخرى خرج من الملة أيضا، لأنها هي ملة واحدة، ملة أبيكم إبراهيم عنه. وهي رسالة التوحيد التي هبط بها أبونا آدم أو أهبط بها. نعم. أبونا آدم إلى هذا الكون، وتتابعت الصفوات يجوز هذا؟ يجوز. تتابعت تلك النخبة المنتقاة والمختارة لكي تبلغ أن اعبدوا الله ربكم ما لكم من إله غيره. بس بس بس هذه دعوة الله أنه لا إله إلا أنا فاتقون. طب يقال أنه سيدنا موسى دين وسيدنا عيسى دين وسيدنا محمد دين ولكل دينه. شرع لكم من الدين أنتم يا أمة محمد أديان. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه عظمة الإسلام لنظرته إلى الدين. الدين كله متكامل، ولكن جاء كل كما قلنا في بداية صفوة الصفوة، كل واحد من الصفوة المنتقاة هؤلاء جاء بحلقة من السلسلة النورانية اكتملت بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. دينهم كلهم الإسلام. الأنبياء إخوة لعلات، هذا في صحيح مسلم. الأنبياء إخوة لعلات، أي أمهات شتى مختلف. أمهاتهم شتى ودينهم واحد. كل رسول يأتي ليصدق من قبله ويمهد لمن بعده، حتى سيدنا عيسى آخر رسل بني إسرائيل إلى بني إسرائيل، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذا هو الدين العالمي الذي يجمع كل أتباع سيدنا إبراهيم، كل أتباع سيدنا موسى، كل أتباع سيدنا عيسى، كل أتباع سيدنا محمد. حتى أتباع سيدنا موسى ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وبلقيس مع أيام سليمان. وأسلمت مع سليمان. أنا لله رب العالمين. والجن. صحيح. وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك. إذن. وإبراهيم ويعقوب. نفس القضية. يا بني أن الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنا ونفس القضية. إذن سيدي معذرة فضيلة الإمام، الدين عند الله الإسلام. دين واحد. إسلام. ولكن كيف نفهم الأنبياء ورسالتهم هذه؟ كل نبي جاء بجزء من هذا الإسلام أو بصفحة من كتاب الإسلام الكبير ليهدي به قومه. شريعة مثلا. شريعة تخص القوم. تخص القوم. نعم. يعني سيدنا عيسى كانت رسالته إلى بني إسرائيل. وسيدنا موسى. سيدنا موسى إلى بني إسرائيل. وهكذا. سيدنا محمد. للعالمين جميعا. لأن رسالة الخاتمة. إذا أتباع سيدنا موسى إذا لم يؤمنوا برسالة سيدنا عيسى خرجوا من الملة. طبعا. وسيدنا عيسى نفس القضية. وأتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المسلمون إذا لم يؤمنوا بسيدنا عيسى أو لم يؤمنوا بسيدنا موسى خرجوا من الملة. هذه عظمة هذه النظرة الحقيقية العظيمة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذه فائدة مثل هذه البرامج. صحيح. هذه فائدتها. صحيح. لكن الذين آمنوا بسيدنا موسى كانوا قلة. نعم. ورغم هذا من من من يعني ما أدري كيف يكون المصطلح، لكن من حرص رب العالمين على عباده، من فضل رب العالمين، من فضل رب العالمين. نعم. على عباده. نعم. أن يرسل إليهم نبيا آخر. من كرم الله سبحانه وتعالى ألا يترك المريض مريضا، وألا يترك التائه ضائعا، وإنما يهديه سواء السبيل لأنه الهادي سبحانه. ترى يعني في فكر فضيلتكم كان سيدنا عيسى أكثر تأثيرا في بني إسرائيل أم سيدنا موسى؟ سيدنا موسى عاش سنوات طويلة في بني إسرائيل، لكن لا. سيدنا عيسى عاش 3 سنوات وترك فقط. بصمة كبيرة في بني إسرائيل، لكن بني إسرائيل عادوه. لماذا؟ لأن سيدنا عيسى جاء كان فيه أحبار ورهبان وكتبة، وخبرك الجماعة دول يعني دول عاقوا دعوة سيدنا عيسى، لأن دول كانوا أصحاب مصالح، يغيروا، كانوا رجال دين أصحاب مصالح. فجاء سيدنا عيسى، من الذي دبر مكيدة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لروح الله سيدنا عيسى؟ هم بنو إسرائيل. هم بس عن طريق من؟ الأحبار، وعن طريق أخذ إذن الملك الروم. قبل أن نبدأ في الحوار مع فضلاتكم، ما أهم سمة تميز سيدنا عيسى؟ وكله سمات طبعا وصفات من الصفوة يقتدى بها ويهتدى، لكن أهم ركيزة أساسية في شخصية السماحة. مع سيدنا عيسى ندو في الحوار مع فضلاتكم. مشاهدينا الكرام، مع رمز السماحة وعنصرها مع سيدنا عيسى ندو الحوار مع حضراتكم في فكر الدعاء الإسلامي الكبير، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وصفوة الصفوة. واصل قصيرا واصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء، مرحبا بحضراتكم مره اخرى، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مره اخرى. في الحلقه المنصرمه استعرضنا مع فضيلتكم بدايات قصه سيدنا عيسى من سوره مريم، واتقفنا عند سيدنا زكريا وسيدنا يحيى. الان نود ان ندلف ونحن في غايه الشوق واللهفه لكيفيه ولاده سيدنا عيسى وملابسات هذه القضيه. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قلت لك إن روح الله عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في الحلقة السابقة إن رسالته رسالة حب، رسالة محبة. نعم. وهكذا كل الأنبياء، لكن تميز روح الله عيسى بهذه المحبة. هو لم يقم أبدا بمقاومة الاستبداد السياسي اللي كان موجود، لم يدخل في معترك كما دخل سيدنا موسى. سيدنا موسى بطبيعته يعني في ناس موظفة أو مهيئة للصراع. نعم. وفي ناس مهيئة ليس للصراع السلمي، ولكن كما قلت لك في الحلقة الماضية كأنما يطعن السيف بوردة. هذه الوردة أقوى من السيف. فكلمة الحب تأثر. هذه طبيعة سيدنا عيسى، ملكات سيدنا عيسى. لأن فيه هذه المسحة النورانية التي يعني التي نقول إن الله سبحانه وتعالى اختاره ليكون ممهدا لخاتم الأنبياء سيدنا محمد. فرسالة الحب عند سيدنا عيسى، رسالة السماحة عند سيدنا عيسى، هي مقدمة للرسالة الخاتمة التي نشرت السلام والمحبة في العالم كله. صحيح. نعم. تعال إلى أمنا مريم. نعم. يعني لا أدري، لا يعني أنا يعني السيدة مريم أفخر كلمة السيدة هذه ليست كلمة عربية. صحيح. يعني كلمة يعني يقول السيدة فلانة، السيدة عائشة، السيدة يعني كلمة مصرية قديمة بالمناسبة، هذه كلمة بالضبط كده، لكن ليست كلمة عربية. لكن صحيح. نقول المصطلح الشرعي أم المؤمنين عائشة، أم المؤمنين حفصة، أنا أقول عندما أقول أمنا مريم، والله ليه لا، يعني هذا نسب جميل. صحيح. يعني إحنا يعني إذا انتسبنا إلى هؤلاء الصفوة فبفضل الله سبحانه وتعالى يا نبية، في بعض الآراء تقول هكذا من باب الوحي، ولكن يعني أنا أميل إلى أنها امرأة صالحة قانتة عابدة موصولة بالله، تلهم كما ألهمت أم الكريم، فأرسلنا إليها روحنا. يعني معلش يعني سبحان الله، يعني هكذا قال البعض بناء على هذا الكلام. نحن لا نحجر على آراء الناس أو حتى على آراء العلماء، ونتوقف أمام أن كل واحد يفتح الله له بابا أو روزنة يرى منها بصيصا من نور معين ليقذفه في قلوب الناس، لأن الله سبحانه وتعالى لا حرج على فضل الله. ونعم ابن الله. واذكر في الكتاب مريم. هكذا بدأت قصة مريم مع القرآن الكريم في السورة المسماة باسمها. واذكر يا محمد، الامر موجه يا محمد لزيدنا. واذكر في الكتاب كما ذكر زكريا من قبل، واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقي قصيا او قصي بحث كان بعيد سبحان الله. وبعدين عملت حجاب، اتخذت من دونهم حجابا. نعم. هي متعبده، سلاله اهل عباده. نعم. سلاله ال عمران، ما هي امها نذرتها لله. صحيح. ولم نذرتها لله يبقى قضيه الرهبنه. قضيه الرهبنه هذا عرف في المجتمع، كان معروف عندهم ان الرجل يترهبن، ولكن هذه سلاله الصالحين فكانها هي راهبه. يعني نشات يعني ما فيه واحد هو معذره. ما معنى الرهبانيه؟ الرهبانيه هي الانقطاع والتبتل لله عز وجل بعيدا عن زخارف الدنيا. الزواج هذه الرهبنه، وهذه الرهبنه الله عز وجل لم يكتبها على بني اسرائيل، ولكنهم ابتدعوها من باب التشديد على طبيعه خلق بني اسرائيل، هي التشديد حتى في العباده، في كل. ولذلك لما نزلت ايات التوراه كانت في منتهى القسوه، اذا وقعت نجاسه على ثوبك لا يصلح ان تغسلها، ولكن لابد ان تقطع قطعه النجاسه التي وقعت عليها، الثوب ضاع. الله يعني انا قاطعك على كمي خلاص بالله عليك كيف البسها؟ القى البدله والعياذ بالله رب العالمين. فشددوا فشدد الله عليه. فجاءت رساله سيدنا عيسى كما سوف نرى لتخفيف هذه الاحكام. فلماذا نقول ان رساله سماحه وحب؟ لكن في ناس لما قست قلوبهم كما وصف القرآن لما بنوا إسرائيل يعني ما يعجبهم لا يعجبهم السماح. فيه ناس من المسلمين للأسف لما تجد شخصا ميسرا أو مذللا للقضية الفقهية يتهموه بالتسيب يقولون متبسط يقول عنده إسهال فتاوى لا يعني لا يعني نحن نقول ان ما قاله ابن الجوزي الرخصة من ثقة والتشدد يجيده كل احد. فلما تجد عالم ثقة ويقول يسرا فتعلم انه لا يقولها الا الثقة بدليل ان ما كان ايسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذكر حتى الدين كما تفضلتم اخذ بين شدة عبد الله بن عمر ورقة ابن عباس واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. ويقال ان كما قلنا ان يبدو كلمة مدلول كلمة شرقيا على شروق الشمس يعني واخذ المدلول النور صحيح. النور سبحان الله. وشروق يعني ما تخذتش مكانا غربية حتى الغرب متعب ونحن الشرق نحن الشرق نعم. فاتخذت من دونهم حجابا يعني إذن تقوقعت داخل صومعتها للعباد. مع ذلك ربما تكون أسئلة كثيرة لكن كابن لفضلاتكم نود أن نتعلم أين كان سيدنا عيسى هو في قريب من بيت لحم فلسطين نعم فلسطين طبعا فلسطيني طبعا قريب من بيت لحم هو ولد في بيت لحم في اللد لا ولا في بيت لحم بيت لحم وثم ذهب لما خافت عليه امه ذهبت به الى مصر عاش زمن تقريبا يمكن 6 سنوات ثم عاد الى الناصره ولذلك سمي النصارى لانه ملتف حول عيسى في الناصره. اين الناصره في فلسطين الناصره ثم النصارى ثم النصارى للنصرين سيدنا عيسى النصارى سمي النصارى نعم النصارى نعم. فارسلنا اليها روحنا سيدنا جبريل فتمثل لها بشرا سوية. يعني رأت أمامها في معبدها بشر تخيل فتاة في 13 من عمرها متعبدة قانتة يعني أخذت سمت الرهبنة سمت الانقطاع للعبادة نعم. ووجدت أمامها رجلا غريبا نعم. تمثل لها بشرا سوية. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني أول ما وجدت الرجل قالت إن كنت رجلا تقيا فأنا أذكرك بالله ألا تمسني بسوء. ويقال في بعض كتب التفسير أن كان فيه رجل اسمه تقي وكان فاسقا اسمه على غير مسمى. لا سبحان الله ولا أعوذ بالله رب العالمين واضح في ناس والعياذ بالله يسميه محسن وهو والعياذ بالله رب العالمين كريم وهو أبخل خلق الله نبي وهو غبي والعياذ بالله يعني سبحان الله نسأل الله السلام. ولكن يقال أن لكل امرئ من اسمه نصيب حقا يبدو في الصالحين فقط لأننا خبرت الناس يعني مثلا سيدنا عمر كان يقول إذا أرسلتم إلي رسولا ينبئني بشيء فاختاروه حسن الوجه حسن الاسم يستبشر عمر سبحان كان الله. عنده حاجة من السمات العبقرية فلما رأى رجلا وهو لا يعرفه يعني رجل لا يعرف عمر وعمر يخرج خارج المدينة يتنسب أخبار المسلمين في القادسية فلما رأى رجلا قادما الرجل لا يعرف أمير المؤمنين قال ما اسم الرجل قال اسمي نصر قال ابن من يا نصر قال ابن قريب قال نصر قريب إن شاء الله قال ولقد فتح سعد المدائن سبحان الله العظيم سبحان الله ففي كده ما اسمك بس مش التفاؤل والتطير لا التفاؤل موجود التطير لا طيرة ولا لكن ماشي لا تفاؤل لا بالعكس لا تتفاؤل يعني. تتفاؤل طب وهل لنا ان نقول انا تشائمت من هذا المنظر لا لا لا لا, لا ليس لما اشوف فلانة تشائم من شكله اذا طيرت او سمعت اذنك تطن كده او يعني يجيلك خاطر او هذا قل ذكر الله من ذكرني بخير مرة ثانية لنا وللسادة المشاهدين إذا يعني تطيرنا إذا تطيرنا أو يعني تشأمنا من شيء أو يعني أذني طنت كده عين ترف مثلا مش عارف يقول لك الكلام ده يعني كله دي حركات فسيولوجية نقول كف مش عارف إيه مش عارف لا سبحان الله يقول إيه يقول ذكر الله من ذكرني بخير ذكر الله من ذكرني بخير نعم قلت المسألة عند خالقي سبحان الله طيب. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا لم تقل بالله نعم لم تقل بالله اني اعوذ بالله لان الرحمن هو الذي سوف يرحمها بأن يبعد شر عنها أو يحجز بينها وبين السوء. الله. ونحتاج إلى هذه الصفة هنا. لأن الرحمن صفة أغلب من الرحيم. صفة أفضل يعني الرحمن أقوى. عم وأشمل. لذلك نحن ندعو نقول يا رحيم الدنيا ورحمن يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يا رحمن الدنيا. نعم. ورحيم الرحمن أشمل. الرحمن بالدنيا والآخرة. لا. يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. نعم. لماذا؟ لأن الرحمن في الدنيا تشمل المسلم والكافر. والرحيم في الآخرة لا تشمل إلا المؤمن. فقط. إذا من الأوسع؟ الرحمن أوسع. أوسع. تشمل في الدنيا المؤمن والكافر. ده يأكل ويشرب وسبحان الله رغم عصيانه. صحيح. لكن في الآخرة. حالة خاصة للمؤمن. فسأكتبها. رحمتي واسعه فساكتبها للذين مش مش على المطلق صحيح لان فرحمتي واسعه كل شيء قد يقول ابليس وانا شيء فساكتبها فقصرها يصير رحيما نعم واذا قالوا من ابتلي ابتلاء فشكى للناس فكانما شكى الذي يرحم للذي لا يرحم عجيب لمن نشكو في الدنيا لانما اشكو بثي وحزني الى الله وهذا المذهب اليعقوبي يعني اذا كانت مشكله متعلقه بالدنيا مثلا اخذ اسبابها يعني لكن ليس من باب الشكوى انت تصعب علينا الامور شيخنا يا ابن انت لماذا يعني تترك من بيده الحل وتذهب لمن لا يملك لنفسه لا فتيل ولا نقير ولا قطمير ليه تترك المنبع يعني اسباب ترقى اسباب ليس قال لا اقصد البحر وخلي القنوات اقصد البحر صحيح وخلق انت ايه خلق يديك للقنوات بتروح للبحر صحيح حتى الملاحظ في في في في امنا مريم ضربا على ما نعم. قالت اني اعوذ بالرحمن يعني لم تصوت ولم تولول ولم تعول ولم تنادي على ولم تستنجد باحد في الخارج شوف الكلام ده ما ياتيش فجاه مش فجاه كده واني عاوز لو حد تاني ليه لان فيه رصيد سابق ياخذ الانسان منه عند الازمات لماذا نجزع لانه لا رصيد عندنا من ايمان فبنسحب على المكشوف يا ابني سبحان الله بلا. وعمرها 13 عاما صغيره هي مرباه في بيت هو البيت كده طبيعه البيت كده الله هو اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كان عندها 12 عام نعم 12 سنه صحيح. بنت بالغه لسه سبحان الله في الصف السادس صحيح تمام صحيح لا تراها انت من المنضده الان نعم بفعل صحيح. الهرمونات او تراها طالت زاد عن اللزوم برضو فعل الهرمونات نعم. وكلاهما شرط المهم خلينا في اسماء لما جاء ابو جهل اين ابوك قالت لا ادري فلطمها على وجهها قالت عندما لم تقدر على رجاء على الرجال تضرب النساء تخيل دي بعد 100 سنه من هذا التاريخ 100 عام تقف ومكفوفه امام الحجاج ابن يوسف الثقفي هي نفسها هذه تربيه ما انت بتقول لي ازاي بنت عندها طلب هي التربيه ابو جهل اما احنا نجيب ليه صفوه الصفا ليه بنحكي عن صفوه كده قصص يعني سرد والقران قص القصص عشان نتسلى ابدا لقد كان في قصص عبارات لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى هو كده فاسماء نفسها هي دي اللي وقفت امام هي اللي وقفت امام الحجاج قالت لقد خرفت يا امراه قالت بل خرفت انت ومن ولاك امر المسلمين وهي التي قالت لابنها انزع الدرع هي كده وانا اكون اخف طبعا هي كده هي ده اسمها تربيه هي سلوك سبحان الله العظيم يعني لا اله الا الله عبد الله بن الزبير ابنها مش هو اللي عنده 7 سنوات وقف العمر اول الاولاد بيلعبوا في الشارع فعمر ماشي في المدينه كله امير المؤمنين ده بيرعب كسرى في اطفال نعم عبد الله بن الزبير وقف كده فانحنى عمر على ركبتيه ندعك من طويل الولد ما يشفى ما فيه 7 سنوات نعم من انت يا بني قال انا اما لم يقل انه لما لم تهرب مع من هرب قال لست جانيا فاخاف منك وليست الطريق ضيقه فوسعها لك فعمر منطق عجيب أنت. من انت قال انا عبد الله بن الزبير ابن العوام ابن اسماء فمسع مع راسه ودعا له وولى صحيح ام اسماء ابوها الزبير بن العوام ابن صفيه بنت عبد المطلب واخد بالك جده من ناحيه امه ابو بكر الصديق انت منسبه الله سبحان الله تربى فده لما يقف لما يقف امام الحجاج امام اي حد ما دي صناعه التربيه صحيح. فمريم يعني عليها السلام سبحان الله في هذه البيئة في هذه البيئة تتربى. فلما يدخل عليها تعمل ايه؟ اني اعوذ بالرحمن. هاي خلاص الرحمن الذي اعبده اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. المفاجأة قال انما انا رسول ربك، لم يقل لها اني رسول الله. كلمة رسول الله هذه ما قيلت الا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. انما انا رسول ربك لاهب، وفي رواية ليهب لك غلاما زكية. ذكيا يعني في ذكية من ذال دل وذكاء العقل. نعم. لكن ذكية هنا مزكى خلقا. ذكيا بالزاي. بالزاي. بالرأي المعجم. أي رأي المعجم. نعم. فدي إيه التزكية ويزكيهم. الله. فهو مزكى. تخيل نازل مزكى. طاهر مثلا مطهر. بالضبط. سبحان الله. سبحان الله. هو محكوم منذ البداية. هو كده قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويمسه الشيطان عندما يولد الا مريم وابنها عيسى. ما جاء سيدنا محمد مثلا. هذا ادب من رسول الله عليه الصلاة والسلام. تواضع سيدنا محمد. قصة اخرى. سيدنا محمد قصة اخرى. اشتاق الى هذه الحلقة. الله اكبر. في صراع. الله اكبر. الله. طيب. قالت فجأة كيف يعني بنت 13 عاما في بيئة بهذا المنطق. نعم. وبعدين انت سبحان الله العظيم تقول اهب لك غلاما زكية. ان يكون لي غلاما. ان يكون لي غلاما. كأنه استفهام استنكاري ولا تقول عليه السماء. استفهام انكاري. انكاري سبحان الله. ان بمعنى كيف. كيف. كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكو بغية. طب يعني تركيبة تيجي ازاي؟ لم تعتدل بغاء. الزنا مثلا. فواحش على كيف يعني من غير الزوج. لكن سيدي كوالد يعني الا تلاحظ مع ان هذه البنت يعني ابنة 13 خريفا تتحدث بهذا المنطق مع انها خبرت ان الذي امامها هو رسول الله. رسول الله. اولا انا اريد ان اقول لك الذي يتربى في بيئة صالحة يأخذ من العمر امداده لا اماده. لا اود ان العمر بامداده لا باماده. يعني انا اعيش في الدنيا 30 سنه. نعم. ده اسمه الايه؟ ده اسمه الاماد. امد العمر. الزمن. الزمن. نعم. العمر 30 50 70 كما كان. هذا ايه؟ اماد. نعم. امد العمر. خلاص؟ نعم. لكن العمر بامداده. امداده يعني ايه؟ الله عز وجل. مش ربنا انعم على العالم كله بنعمتين وانعم على المؤمن بثلاث. انعم على العالم كله بنعمة الايجاد ونعمة الامداد. وانا على المؤمن الهدى والرشاد. الله يرضى عليك. هذا هو الامداد. فالاعمار بامدادها لا بامادها. لا بامادها. بس فاذا رضي الله عنك اخذت حصلت في قليل من الزمن ما لم يحصله اخرون في طويل من الزمن. كيف ننجب مثل مريم؟ القصه هي ببساطه. نعم. ولكن تحقيقها قد الاخير. هي من البدايه اختيار البنت الصالحة. اللي هي الزوجة الصالحة. الزوجة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. ببساطة. إن نظرت إليها سرتك. مش جميلة لا. يعني هي تستريح لها. لأن الجمال ممكن تتعود عليه. وجميلة عند عمرو قبيحة عند بكر. صحيح. خلي بالك. يعني إن نظرت إليها سرتك. وإن أمرتها أطاعتك. وإن غبت عنها حفظتك في مال. بس خلاص سبحان الله. من أطاعت ربها وأطاعت زوجها وحسنت فرجها وصامت شهرها دخلت بفضل الله الجنة بإذن ربها. خلاص. نعم. سبحان الله. ذلك شوف الودود الولود وصفها النبي أهل الجنة يعني بيصف أهل الجنة. الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها سواء هي الفاعل أو المفعول. نعم. دخلت حجرته وصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة. هي في الجنة. هي في الجنة. الله. الله. مرة ثانية. الولود الولود. الحديث من أوله. عليه الصلاة والسلام. من أوله. طيب. ألا أدلكم على أهل الجنة؟ نعم. قالوا من يا رسول الله؟ قال النبي في الجنة. والصديق في الجنة. والشهيد في الجنة. ونساؤكم من أهل الجنة. الودود الولود. التي إن غضبت من زوجها. أو غضب منها زوجها. دخلت عليه حجرته وصافحته وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. هي في الجنة. هي في الجنة. هي في الجنة. في نقطة خطيرة. عارف يا جماعة مع من هذا الحديث؟ مع من؟ مع أبي بكر الصديق. الله لم يبشر بالجنة ثلاث مرات إلا أبو بكر أو إلا أبا بكر في الصحابة كلهم هي في الجنة هي في الجنة هي في الجنة مع أبي بكر صلاة الفجر من عاد منكم اليوم مريضا فعمر ضحك يا رسول ياسف عمر يضحك يقول يا رسول الله احنا جايين من البيوت يعني في عيادة مريض قبل الفجر قال أبو بكر بلغني أن أخي عبد الرحمن بن عوف مريض فعدت وأنا في الطريق كان على الباب كيف حالك أدعو له ودعوت وجيت على المسجد من أصبح اليوم صائما قال عمر والله ما أصبحت أحدث نفسي بالصوم فأصبحت مفطرا فقال أبو بكر أما أني أصبحت سبحان الله فناوي فصمت سبحان الله فقال من أطعم اليوم مسكينا قال عمر يا رسول الله يعني هو لو الشحاتين واقفين المتسولين على الباب عامل زي 2007 ميلادية ما المتسولين الظهر على العصر قال أبو بكر أنا وأنا في طريقي رأيت كسرة في يد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر حفيده وعلى الباب مسكين فأخذتها من يد حفيدي أعطيتها المسكين قال من صنع الثلاثة فهو في الجنة هو في الجنة هو في الجنة وكأنها مفصلة على أبي بكر لكن هنا يعني بعض النساء اليوم يعني يقولنا سنأتي به راكعا تحت الأقدام ألا يعلم من أنا أنا بنت فلان جميل جميل دي بقى تجيب مريم تودي ورا الشمس ما بشم مهدي تنجب مريم موديل 2007 خلاص وانت عارف مريم مليون في الصح تطلع بقى تطلع حاجه ثانيه خلاص نعم عشان انت ابني تجيبني من الثرى على الثريا من راح يا ابني والله لناخذ من الثرى ونصعد الى الثريا خلاص لكن تجيبني من فوق لتحت صعب يا ابني عشان انا بقول لك ابو بكر تقول لي لله الامر طيب نعم قالت ان يكون لي غلام كيف يتاتى يعني ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية قال كذلك قال ربك هو علي هي علي على الله عز وجل على الله على الله هو قال ربك افتح هو علي هي هذا مقول القول مقول القول مقول القول سبحان الله أو بعد مقول القول كمان رضى عليه فلو علي ولنجعله آية للناس في ماذا الله في في في مولود من غير أب آية بمعنى معجزة علامة آية معجزة شيء لا يستطيع عن البشر أن يصنعه آية أن ولد يولد من بنت بكر دون أب طبعا وفين وأين داخل بني إسرائيل أصحاب الإشاعات والكلام ونشر الفوضى والأكاذيب والافتراءات والتعدي والسب لا يصدقون بما لا يصدقون بالحق لا يصدقون بالحق هو يرى الحق هو لا يريد أن يصدق فما بال ان مريم تجي لهم كده بمصيبه كارثه طبعا ولنجعله ايه للناس ورحمه منا لبني اسرائيل نعم وكان امرا مقضيا ده الحكايه مش نقاش وحوار بس احنا جايين نعلمك الموضوع قرار بس فجاه بدل ما تلاقي بطنك كبرت وكده احنا بنعلمك بس نعم فحملت الفاء للترتيب والتعقيب بسرعه فورا وجدت نفسها حامل سبحان الله بعد ما كانت مكانا شرقية فانتبذت به مكانا قصية ليه فضيحة خافت بنت بكر منطق شو القرآن مهذب ازاي وهم كانوا يصدقون يعني والعياذ بالله الفحشة على أمنا مريم بالرغم أنها ترهبنت وتجلس في المحراب وهي بنت 13 عاما طب ما هم نفسهم اتهموا سيدنا عيسى واتهموا مريم في يوسف النجار فنأتي الكلام سبحان الله يا ابني ده قاعد في فرس يقول دي ارضي طب تقول له انت بعيه وعامل الواد الفلسطيني المسكين ده ارهابي ها طب تتكلموا ازاي ده يقلبون الحقائق والله والله سبحان تقول له طب القران يقول لك انا مش مقتنع بالقران طب سيدنا محمد يقول مين محمد ولا مقتنع بماذا بعقله بهواه لا ببروتوكولات حكماء صهيون بالتلمود بكده بس طيب ده هم بيفخروا ان قتلنا المسيح عيسى ابن مريم لا حول ولا قوه فاخوها فاخوها سبحان الله رسول الله عارفين يعني انا قتلنا انا ولا وقولهم على مريم بهتان عظيم هذا مش كده سلم يا رب صحيح فاجاء اهل المخاض الى جذع النخله تم الحمل طبعا العلماء يقولوا يا ترى ساعه ساعتين شهر شهرين تسعه اشهر انا اميل انه حمل عادي تسعه اشهر حمل عادي لا لان لو كان حمل غير طبيعي او يعني معجز كالذكر. بالرغم من فحملته الفاء. فحملت مجرد ان نفخ في قال كن عيسى فكان عيسى. لكن مكث كام سيدنا عيسى. هذه زي ايه يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. يعني احنا ما تفرق معنا المسألة. فاجاء اهل المخاض لحالة الايه؟ حالة الولادة. سبحان الله. الامة الان في حالة مخاض. وهي وحدها. الامة الان في حالة مخاض. ولادة ماذا؟ هو عسى ان يكون المولود خيرا. بس يعني. يا رب. الامة الان في حالة مخاض فعلا. لانها في حالة يقظة الاول. بداية عودة من التيه ثانيا. بداية استشعار الخطر الداهم المقدم عليها ثالثا. رابع امر ليس لهم ملاذ الا رب العباد عز وجل. فحالة مخاط. هنالك صحوة طيبة حقيقة. فضل عز وجل. فضل الله اراها والمسها واستشعرها واعيش فرحا بها. الحمد لله. بس احنا بن ايه بنوقد الوسنان ونطرد الشيطان وناخد بيد الغافل. يعني تركنا عالم التيه. بدأنا في تركه. يعني بشارة خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هي الأيام أما كانت عبدة الله تبارك وتعالى. جميل. لما لا تصدق بكلام الله؟ لا هي تنتظر ما تتوقع من بني إسرائيل. ده هم أهل بهت. أهل بهتان أصلا. الله سيدنا والله تبارك وتعالى هي في جنب الله. سيدنا عبد الله بن سلام. نعم. كان يهوديا. كان من كباره. فجاء فأسلم. قال يا رسول الله لا تنبذ بني إسرائيل فإنهم أهل بهت. واسألهم عني. واختبأ هو خلف الايه؟ الجدار الستار كده سنة. فجاء اليهود. ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعظيمنا وابن عظيمنا. فخرج. قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. وأنا محمد رسول الله. قال خبيثنا وابن خبيثنا وسيئنا وابن سيئنا في نفس الوقت. في وقتها. أما قلت لك يا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله. هم يكذبون على من؟ على أنفسهم أولا وعلى الله من قبل. لمصلحة من؟ لمصلحتهم هم. والله لمصلحة الشيطان. عجيب هذا الكلام. شوف يا ابني أذكى إنسان المؤمن وأغبى إنسان الكافر. بالفطرة دي؟ لا لا. المؤمن كيس فطن. حذر المقام. ليه كيس فطن؟ لأن ربنا يقول له اتقوا الله ويعلمكم الله. ربنا يعطيه إشارات الخير أمامه فتضيء له صدره حتى في أحلك البواقف. حتى له فراسة. اتقوا فراسة المؤمن. الثاني والعياذ بالله ربنا بيعم عليه الطريق لأنه ضل. صح. ومن أضل من اتبع هواه. صحيح. سبحان الله. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا. هواجه كيف المشكلة؟ سبحان الله. معها محامي بعدين امر ممكن المحامي في سرقه كوب في ورق في بنت تاتي بحمل ومولود والله اصل سبحان الله. المهم فناداها وكنت ناسيا منسيا. فناداها من تحتها وفي قراءه من تحتها. تحتها تحت الارض مثلا؟ لا لا لا لا هي اصير على ربوه ولما وضعت صار كأن المولود صار في جزء من التحت فيها التحتية شوي. نعم. يعني هي هكذا والمولود ولد لوحدها. سبحان الله العظيم. سبحان الله. شوف الوالد الآن أنت تولد وأمها وخالتها وعمتها وحماتها والطبيبة والممرضة سبحان الله. سبحان فهي وحدها بمفردها. فسبحان الله. ولادة طبيعية. ولادة طبيعية. فأول ما سبحان الله اهتزت يا ليتني مت قبل هذا المخاض خلاص وصل سبحان الله. فناداها من تحتها او من تحتها سبحان الله. قد جعل ربك تحتك سريا. يعني هذا الذي ولدت سوف يسري عنك كل احزانك وهواجسك لانه هو المدافع عنك. انت تحتاجين الى محامي. المحامي عنك هو رب العباد عز وجل الذي سوف ينطق بقدرته هذا المولود ليكون معجزة على مستوى العالم كله وعلى مستوى الزمان كله. طيب فناداها من تحتها. من ناداها؟ انا ارى انه سيدنا عيسى. سيدنا عيسى. ويقال انه سيدنا جبريل في رأيين. لكن انا اميل انه سيدنا عيسى. نعم. لماذا؟ لان يثبتها. يعني هي استمعت اليه قبل ان ينطق في المهد على الملأ. تمام كده. بالضبط كده. فناداها من تحتها الا تحزني. تحزن، لأن الحزن إذا اخترم القلب يأس وفقد الأمل. لا تحزن، قد جعل ربك تحتك سري. طب معذرة، يعني هي كانت خائفة أم حزينة؟ هي خائفة من قومها ليست حزينة. الخوف يولد حزنا، الخوف يولد حزنا واكتئابا. أنا سبحان الله، أنت انظر على واحد خائف، حتى انظر على تعبيرات وجهه، انظر على تعبيرات وجهه، سبحان الله. ألا تخافوا ولا تحزنوا، قدم الخوف ألا تخافوا طبعا طبعا. بس هو دائما الحزن يكون على ما مضى، والخوف يكون من المستقبل. صحيح. فنعيم أهل الجنة لا يندم على ما فات، يعني لا يحزن على ما مضى، ولا يخاف من المستقبل، ولا يقلق من المستقبل. تمام. هي حزنت على شيء مضى، على شيء الله ده حدث حدث. طب كيف تواجه؟ سبحان الله العظيم. ألا تخافي ولا تحزني. سبحان الله، هو الاثنين. نعم. يعني كل ده هيسرع عنك. نعم. لأنه جعل تحتك سرية. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. تهزك فيها. هي كانت صبية وكانت معتكفة، وكان زكريا يدخل عندها يجد عندها الطعام. أنا لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والآن وهي قد وضعت في أضعف حالاتها، يأمرها الله باتخاذ الأسباب. وهذه دعوة لنا كمسلمين لأن نتخذ السبب. طيب، هنا فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك سرية وهزي إليك. هذا الأمر ربما يكون خارج عن نطاق سيدنا عيسى مثلا. ما هو إما أن سيدنا جبريل يقول كل هذا الكلام، نعم، وإما أن سيدنا عيسى آنسها بكلامه كله. يعني هذا وارد وهذا وارد. نعم صحيح. الذي أوجده من غير أب أنطقه من غير سبب. صحيح. وارد طبعا. صحيح. صحيح. رب العباد إذا وهب لا تسألنا عن السبب، ولو سألنا عن السبب نعم تبقى قلة أدب. صح ولا يعني كده أصابتني حشرة جب. خذها ولو من غير فقيه. بارك الله فيك وقال الله في الدين. بس فصل قصير إذا سمحت لنا. طيب تفضل. شاهدين الكرام مستمعين الأعزاء، فصل ونعاود الاستماع إلى الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. كونوا معنا. إن الكرام مستمعين الأعزاء، نرحب بحضرتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى، ونكمل رحلتنا مع فضيلتكم. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. كيف تهز؟ يعني كيف تهز نخلة؟ يعني عارف قصة سيدنا إبراهيم لما قال وأذن في الناس بالحج. قال يا ربي ومن يسمعني؟ أذن في الناس يعني في العالم. صحيح. ولا في ميكروفونات ولا مكبرات صوت ولا انترنت ولا شاشات ولا منطق ما يصير. خلاص. أنت عليك الأذان ونحن علينا الإعلام. الله، أذن فقط. أنت شوف يقول لك صلي. أطع الأمر. أطع الله يرضى عليك. فهمت أم لم تفهم؟ بس فلما تطع الأمر يأتيك الإيه؟ يا سبحان الله الخير. طب استرد جانبي. يقول أنا مش أنا عايز أفهم، أريد أن أفهم أولا، لابد أن أفهم. ما هو إذا أطاع الأمر فهم. يقول انا مش مقتنع بده. لا معلش، ما هو العقل اذا كان هو هذا الجزء الذي يحوي مش عارف 13 مليار خليه، لا يعرف لون الشعره البيضاء من السوداء الا عن طريق المراه، وهو بينه وبين الشعر عده مليمترات. صح ولا لا؟ صحيح. يبقى العقل قاصر. يبقى العقل صح. قاصر. صح. صح ولا لا؟ صح. انت في المسائل الشرعيه انت هناك تذهب الى الحجر الاسود تقبل حجرا وترجم حجرا اخر في منى. طب يعني حجر يقبل وحجر يرجم. لو كان الدين يأخذ بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من الأعلى. لأن أمسح على الجورب والخف من الأعلى. يعني الدين نطيع فقط. تطيح فتفهم. قضية خطيرة. يعني حضرتك في دقيقة تلخص لنا هذه القضية، لأنها مناط خلاف كبير. إذا أنا أطعت ربي رزقني فهما واتقوا الله ويعلمكم الله. خلاص؟ نعم. لأننا عندما نعمل عند الكبار ويقول لي ارفع هذا الكوب وضعه على المنضدة الأخرى، لا يسأل الخادم سيده او ما يعمل لماذا؟ لماذا؟ لانه مطيع لربه او مطيع لسيده. فاذا اطعت انا رب العباد رزقني الفهم فيما صنعت. طب اضرب لحضرتك مثل حي. نعم. رجل يقول لزوج ابنته انها لن تصنع الحجاب حتى تقتنع ولا اكرهها في الدين. لا، هناك اوامر من الله سبحانه وتعالى، من لم يفعلها فهو عاصي. زي مخالفة عقد العمل. نعم. أنت تعمل في في في في في في قناة الشارقة بعقد. نعم. تخالف أنت العقد طب وبعدين عقوبة؟ ما لسه خطبة الجمعة اليوم والموظف نسي وظيفته، هذا كان عنوان الخطبة. موظف نسي وظيفته نسينا. يعني مسلم نسي إسلامه، نسي أصلي مسلم مهمل. بس يعني لا إكراه في الدين ليست محل استشهاد هنا. لا لا لا إكراه في الدين لغير المسلم أن ندخله الدين. أما المسلم قد تبين الرشد من الغاية، إذا أسلم فعليه أن يطبق. افعل ولا تفعل، هذه حياته. قال له يا أبا حنيفة أريد أن أسلم ولكن أريد أن أستمر في شرب الخمر. قال نقيم عليك الحد. قال فإن عدت في كلامي؟ قال قطعنا رقبتك. رد. نعم. وفيها كلام. عند الناس مش عندنا. نعم. بارك الله. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. اكتشفوا سنة 1968 من يعني 47 سنة تقريبا. اكتشف الكيميائيون وعلماء التغذية أن هناك نوع من الإنزيمات في الرطب بالذات. سبحان الله. في الرطب بالذات. إذا تعاطته الوالدة التي ولدت بحينها النفساء يعني التي في حالة النفاس يساعد على إيقاف نزيف الدم بعد الولادة. سبحان الله. وليس في أي ثمرة أخرى، في الرطب وليس في التمر الجاف أو ليس في مش عارف البستر. ما هي الرطب؟ الرطب التمر البلح الذي إيه الذي الذي صار طريا هكذا رطب البلح رطب. يعني ما اكلت دجاج ولا لحوم ولا شوربه مش عارف ايه ولا اديها ما ينسون ويذكرون ويمدحون. لا سبحان الله مغات رطبا مغات رطبا سبحان الله الرطب نسينا الشرع حتى في الطعام رطبا رطبا سبحان الله رطبا سبحان الله. يعني من عاش على رطب ولبن 50 سنة لا يأتي له فقر دم ولا سبحان الله. سبحان الله العظيم ولا ولا, ولا ولا ولا سبحان الله امراض في الدم ولا شيء سبحان الله. ذلك اجدادنا لما كانوا بسطاء في الطعام والشراب كان اموالهم حلال اساسا ما شاء الله اموالهم حلال. نعم نعم. طب هنا يعني نستضح ماهيه الصوره مع فضلاتكم لما كانت فتيه قويه أيوة. كان عندها رزق ياتيها من عند الله. نعم. لما ولدت وهي مريضه لا تقوى على هز ولا تقوى على تجهيز طعام وهزي هذا تكليف من الله سبحانه وتعالى. أيها الضعيف لا تضعف، أيها المسكين لا تدعي المسكنة، أيها الفقير لا تحترف الفقر كده. سبحان الله. قالوا أعطيني يا رسول الله. قال أما في بيتك شيء؟ قال ما عندي إلا قعب نشرب فيه الماء وحلس نفرش بعضه ونلتحف بعضا. عايز أقول الكلام ده للعاطلين عن العمل. قال أتني بهما فرفعهما النبي صلى الله عليه وسلم. من يشتري هذا؟ من يشتري هذين؟ درهم واحد قال درهمين. هذا خذ درهم اشتري طعام لأهلك والدرهم الثاني اشتري رأس فأس. جاب الراجل رأس الفأس وضع الرسول فيه فرع الشجرة. اذهب واحتطب ولا أرينك 15 يوم. يوم. ثم عاد ومعه دراهم كثيرة. سبحان الله. قال هذا خير لك حتى تجيء فتسأل الناس أعطوك أم منعوك. إن المسألة لا تحل إلا الذي فخر مدقع أو الذي غرم مفضع أو الذي دم موجع. إن المسألة تأتي نكتة سوداء في وجه صاحبها يوم القيامة. يأتي وجهه مسود. يا ساتر. لأن فقير الاحتراف مش موجود في الإسلام. طب هذا نعطيه؟ لا تعطيه. لا نعطيه. لا لا لا. طالما قوي. ذو مرة. طالما ذو مرة لا يعطى. لا يعطى. لا سبحان الله. يكفي يعني من ضمن الأنواع التي لا تأخذ الزكاة القدر على العمل. فكوني. كلي من اين؟ من الرطب. واشربي من اين؟ يبدو ان اما نبع ماء او انبع الله لها ماء. هذا معجزات ومعجزات العظيم. هي الان ضعيفه مع يعني عبد ضعيف مع رب لطيف. نعم. عبد ذليل مع رب جليل. عبد فقير مع رب غني. عبد لا يملك لنفسه شيئا مع المالك مع مالك الملك. فكيف انت تتخيل؟ هي في معيه رحمه الله ونعم. فكلي واشربي وقري عينا كمان. يعني مش مثلا شوف شوف بعد ما يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. نعم. يا ليت كنت ترابي يا ريت يا ريت. سبحان الله. لا كولي واشربي وقري عينا افرحي عندك مولود معجزه وله مستقبل مشرق مبهج. الولد بيجيب لنا حته شهاده صغيره انه نجح في البتاع وراح مرحله اللي بعدها البيت وفرح وهيصه وتفيه. يا اخوان دخلنا ما شاء الله الاعداديه. طيب يا سيدي ربنا يبارك فيه الحمد لله. فبل ان جاي لك مولود نبي معجزه. الله اكبر. معجزه. فإما ترين من البشر أحدا، جماعة المتعبين اللي انت خايفة منهم دول، فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. قضية النذر دي موجودة في بني إسرائيل، هي أمها من قبل إيه نذرت ربي نذرت لك ما في بطني محررا فآل عمران، نفس القضية هنا إني نذرت للرحمن صوما. صوم عن إيه؟ عن الكلام. هذه طبيعة الصوم، هذه طبيعة الصوم عندهم. زي سيدنا زكريا قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية أو ثلاثة أيام إلا رمزة. يعني سبحان الله، لن أكلم اليوم فلن أكلم اليوم إنسية. والإنس من الإناث والظهور، والجن من الستار والخفاء. لما جن عليه الليلة أو الجنينة سبحان الله، واحد أعزك الله مجنون ستر عقله. فأتت به قومها تحمله. قومها من؟ بنو إسرائيل. والعياذ بالله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. نفهم ان الزنا لم يكن منتشرا انذاك. طبعا ولا لا لا، كان معروف ان ولد من غير اب او يعني معروف ان حرام حرام والحلال حلال، واضحه في الصوره. هم لا يصدقون هذا الامر على امنا مريم. لا لا كيف؟ من اين جئت بهذا؟ اصح يا اخت هارون. سبحان الله. انما يقبلونه مع امراه اخرى وارد عندهم، اما مع مريم تحديدا. دي اولا من عائله، وعائله معروفه بالتقوى والصلاح، وبعدين زكريا زوج اختي على القضيه، يعني من كله يحيى ابن اختها على القضيه هنا سبحان الله. انا عايز اثير قضيه اخرى مع فضيلتكم. نعم. ان البغاء انذاك كان على نساء محددات. لا مش من عائلات دي. لا لا يستوي. لا لا لا ليس من لا هذه العائلات. ليس من هذه العائلات. نعم. ليس من هذه العائلات سبحان الله. نعم. نعم. نعم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا اخت هارون. اخت هارون انت من العائله. هارون اخو سيدنا موسى. سيدنا موسى جدها الاكبر. يا اخت هارون. يا اخ العرب. نعم. يا اخ الاسلام. ما قالوا يا اخت موسى. لا هو هي سلالتها تصل الى هارون. لا هارون. السماحه. سبحان الله. السلاله دي السماحه. سبحان الله. دي واحد هادي. مش واحد. قوي زي سيدنا موسى. لقد جئت شيئا فريا يا اخت هارون، ما كان ابوك امرأ سوء. جبت الفوضى دي منين؟ ولذلك يعجبني عمر بن عبد العزيز لما جاب الحسن البصري قال له اريد حاشيه. يعني مش حاشيه على المت. نعم. لا عايش حاشيه معاونين يعني. مع وزراء ولا. فبمن استعين؟ قال يا امير المؤمنين اما اهل الدين فلا حاجه لهم بك. ما يطلبون الدنيا. واما اهل الدنيا فلا حاجة لك بهم. يريدون الكرسي مصالح. تمام. طب ما هو الناس ايه؟ يا دين يا دنيا. يا ناس اهل دين يا ناس اهل دنيا. اهل الدين ما يحبوش المناصب. عمر ما تشوف واحد يتقي الله ويسعى لمنصب، لان من طلبها لم يعن عليها. ومن اعطيت له اعين عليها. يجي له المنصب كده لوحده. سبحان الله العظيم. لكن واحد يسعى ويسعى ويسعى يا ابني في ايه؟ سبحان الله. المهم فبمن استعين؟ قال عليك باهل الشرف اولاد الناس، فان شرفهم يمنعهم من الخيانه. والله جميل. يعني يخاف على اسم العيله. صح. يخاف على اسم القبيله. ما اصنع هذا العيله. طب اقول لعمي، طب اقول لخالي. سبحان الله العظيم. ذاك الخنساء لما وقفت امام ابناء الاربعه، والله ما هجنت حسبكم ولا خنت اباكم ولا فضحت خالكم. حره. صحيح. نعم سبحان الله. نعم. نعم. يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغية. الانحراف ده يجي منين؟ من بيئة. اذا يعني هذا فعلا يعني كما يقال تخيروا لنطفيكم فان العقد الله يرضى عنك يا ابني. اذا كان الاب والام فيهم صلاح ياتي الصلاح، اذا كان فيهم اعوجاج سبحان الله العظيم. يعني ان العصا من العصية ولا تلد الحية الا الحية. ولا هي كده ان العصا من العصية من العصية. وهل تلد الحية الا الحية؟ صحيح. يعني طبعا الحية تولد ايه؟ وردة؟ لا حية. والعياذ بالله. لا قلت لك انا شيخنا رحمة الله عليه كنا نروح نزور شيخه. رحمة الله. ف كيفك يا ابني؟ يقول لك خير يا مولانا الحمد لله. شيخه شيخك؟ شيخه شيخي الله يرحمه. كنت افخر ما كان معامل كان فوق التسعين. فيقول للشيخ شيخي هو شيخه يساله كيف حالك يا بني؟ قلت الحمد لله رب العالمين. يقول له وكيف حال ابيك؟ يقول له حي يرزق. يقول له كيف حال ام عيالك؟ يقول له حياة تسعة. هكذا كانت جلسة طيبة. حتى مطعمة بالقرآن الكريم. الله شاء الله. بارك الله. وما كانت أمك بغية فأشارت إليه. المحامي. هي. ولا ما قد جعل ربك تحت كثرية. ولا قر عين. بس انت اللي كلمك. ما شاء الله. صوري. معجزة ده. فأشارت إليه. مش ينتظر لما يشوفوا ايه يعني. على طول اتهامات موجودة. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. ما ثبت ان احدا قبل سيدنا عيسى تكلم. لا لا لا. ولم يرد. فرعون ابن مشطة فرعون. ما هو لم يرد اليه من هذه الاخبار. ولا ما عنوا انفسهم بتلك الاخبار. ولا وردت اليهم يعني سبحان الله. قال اني عبد الله. سيدنا عيسى. ولد مولود من ساعات. الفترة بين الرطب والأكل والذهاب إلى قومه يبدو في نفس اليوم بسيطة يعني. يبدو بسيط يوم سبحان الله في نفس الساعات الأولى هو في هو في المهد سبحان الله كيف يعني حتى الطفل الصغير ما تقدر تشيله على على كتفك عايز يعني تحتضنه معاه في المهد سبحان الله قال إني عبد الله أول كلمة ليضع البصمة الحقيقية لكل إنسان في هذا الكون ليس هناك نسب مع الله إلا بالعبودية المطلقة لله سبحانه وتعالى وكأنه ينظر إليهم بلحظ الغيب أنهم سوف يقولون عليه ما هو أبعد من هذا كده كده. قال إني عبد الله آتاني الكتاب آتاني ها؟ أم سوف يؤتيني أصلا عندما يعد رب العباد عز وجل يختفي الزمن فيصير التحقيق للمستقبل كأنما حدث الله أكبر سبحان الله وإذاك أنت في اللغة تقولوا كأن قد صحيح تحط نقطة قد صحيح كأن قد خلاص قد حدث يعني مش ضروري تقول أن أنا صحيح الله. قال إني عبد الله آتاني الكتاب سبحان الله أصل ابن العباد الموصولين بالله أي كتاب معذرة الكتاب من الله سبحانه وتعالى الإنجيل وربنا قال في بداية القصة واذكر في الكتاب مريم نعم أي كتاب القرآن أنت محمد اذكر في القرآن مريم القرآن إن شاء الله نعم الموصول بالله يعني في الإعادة إفادة تذكر صحيح. قصة سيدنا إبراهيم بن أدهم نعم الموصولين بالله احنا بنتكلم عن صفوة نعم صحيح وبعدين دول تلاميذ الصفوة طبعا صحيح ودول تلاميذ الصفوة صحيح صحيح ما احنا ما كنا كلامك خير مبارك الله يرضى عليك ابن أدهم راح يزور المسجد النبوي بعد ما اعتمر وبعدين عايزين يخرجوه من المسجد عشان المسجد النبوي دايما يغلق بالليل عشان يعيدوا الترتيب والتنظيف ما كان ياكل تمر هذا نعم مسألة التمر لا لا لا نعم ف انت دخلنا على قصة تانية خلينا طيب نتعرف حاضر فسيدنا ابراهيم بن ادهم جالس في المسجد النبوي فصلوا العشاء وخلاص يلا ففضل واحد مع سيدنا ابراهيم لا لا هو واحد هو محدش الراجل لم يكشف لهم عن نفسه ولا كان في فضائيات ولا الناس عارفه الناس ولا ابراهيم بن ادهم طبقت شورته الافاق هو يسمع اسمه فقط ولكن حد لا احد يعرف شكله نعم فقال يلا تفضل انا غريب ليش من هنا ساكن في الشام فقال لا لا لا بد من خروج قال ابقوني في المسجد وتعالوا في صلاه الفجر وانا موجود يعني نعم. لا كل اللصوص يقولون ذلك نغلق عليهم الابواب ونصبح الصبح لا فيه مسرجه ولا فيه سجاديد ولا حصير ولا لا بد من خروج يا قوم المهم قالوا انت باين عليك متعب جروه من رجليه جرا والقوه خارج المسجد الله اكبر فرجل فران له فرن كده يخبز خبز يعني يبيع مارر كده فرجل قال له غريب أنت قال له تعال أنا تعال أنا اليوم شديد البرد أقعد جنب الفرن وأنا أخبز وبعدين يعني غريب أن أكرمك وأنت على نصلي الفجر مع بعض في المسجد يعني ابراهيم بن أدهم يلاحظ الرجل يقول إيه روح يا رجل يعمل يسوي الرغيف كده وبسم الله ويحط الرغيف ويضع خده على كفه يخرج الرغيف والحمد لله بسم الله إن شاء الله لغاية الفجر ابراهيم بن أدهم قال نعلم الرجل ده جاهل باين عليه. قالوا يا هذا ما لك غير هذا الذكر؟ ما لك غير هذا الذكر؟ بسم الله الحمد لله. قال منذ 20 سنة طوال الليل وانا اخبز بسم الله في وضع بغيف الحمد لله. قال وماذا رايت من ثمرته؟ قال ما دعوت الله دعوه الا واستجابها رب العباد لي. سبحان الله. إلا دعوة واحدة. أيوة. فإبراهيم بن أتم قال له ما هي؟ قال منذ سنوات أدعو الله أن يجمعني بعبد من عباد الله اسمه إبراهيم بن أتم ولكن لم يحضر. يا الله الله الله. قال سبحان له الله. إبراهيم أنت خير من إبراهيم بن أتم. قال رجل استحي من الله، فران مذنب جاهل مثلي أفضل من هذا الحبر العلامة الولي التقي الحافظ المعلم؟ قال له يا هذا والله من أجل استجابة دعائك أتي بي إليك جرجرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. جر إليه فعلا من داخل المسجد إلى خارجه. يبقى قوة الدعاء وصلت لغاية فيه. يا الله. فأنت لك أن تتخيل هؤلاء الصفوة. أنا بس بطلعك من مستويات الله. معينة بس عشان صحيح. الإخوة شوف، لا تظن أن هؤلاء قد غابوا. سبحان الله موجودون شيخنا. موجودون. عصرناهم وعشناهم وعشنا عند أقدامهم وتعلمنا منهم ورأينا منهم الله. خيرا كبيرا. فضلتك صاحبت بعضهم؟ والله أنا ما رأيت من أساتذة إلا كل خير، علموني في صمتهم أكثر مما علموني من كلامهم، وتعلمت من أحوالهم أفضل مما تعلمت من علومهم، وفي كل خير رأيت أحوالا وأقوالا وأفعالا وأشياء يعني سبحان الله. أنا أريد قصة فضول إعلام يا سطار الإعلاميين أنا لكن فضول فيه درس مستفاد. والله أنا لا أذكر أن أحضر، لكن إن شاء الله أحضر لك قصة أو قصصا منهم إن شاء الله فيه مرة نعمل دردشة كده، نعمل حلقة، نعمل دردشة ماشية كان يعني ممن تعلمت ممكن يعني نعمل كده موضوع بعيد عن عشان لا يعني لا استغرب عنه. سنأتيك في المنزل إن شاء الله. تشرفوني يا ابن أهل. ليكن اللقاء بالمنزل. مرحبا بكم. مرحبا هذه دعوة من فضلاتكم على الغداء أم العشاء. مرحبا بك وبكل تلفزيون الشارقة على غداء على عشاء. المهم أهلا بيتي ليس له باب. فتفضلوا. إذا نتوقف عند هذا الوعد. نعم. وفصل قصير ونعود للقاء بفضلاتكم. مشاهدينا الكرام فصل ونعود، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى، مع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم ونكمل رحلتنا مع سيدنا عيسى. قال اني عبد الله اتاني الكتاب. خلاص نعم يعني بحكم ما سوف يحدث. نعم. لان باعتبار ما سيكون، لان لان لان وعد الله دائما محقق. ان الله سبحانه وتعالى سبحان الله يعني ولقد غلبت يعني سبقت كلمتنا لعبادنا المتخلصين. خلاص سبقت. نعم. سبحان الله. آتاني الكتاب وجعلني نبيا. مش سوف يجعلني نبيا. نعم. لا ده جعلني نبيا من الآن. تخيل. وجعلني مباركا أينما كنت. سيدنا عيسى أول ما تسمع اسمه تحبه. تحبه. نعم. سبحان الله. صحيح. في سمت السماحة حتى الاسم نفسه فيه رقيق جميل. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نقف عند هذه الأوصاف. نعم. إني عبد الله. العبودية، عبودية التوحيد لله سبحانه وتعالى، العقيدة التي تجمع كل الأنبياء. نعم. نعم. آتاني الكتابة وجعلني نبيا. هذه رسالة. طيب. وجعلني مباركا. على واحد يقول الله هو في نبي من غير أن يكون مبارك؟ هو عبارة عن واحد نشأ في جماعة قساة القلوب، ورغم ذلك عاش بينهم رسول النبي في الآخر لما دبروا له مكيدة القتل. سبحان الله. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني في أي مكان. أي مكان هو مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي. ثلاثة. سبحان الله. ولم يجعلني جبارا شقيا. لماذا برا بالمعقول ولد بهذا الشكل مولود مبارك بهذا الشكل هيكون يعني عق لأمه؟ إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، لأن أم هذه تمثل الأمهات الكبار. ما كمل من الرجال كثير، هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل من النساء إلا أربعة: آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. نعم. أم سيدنا عيسى. أم سيدنا عيسى. وخديجة وفاطمة. فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب الحديث من أوله مرة ثانية. كمل من الرجال كثير. ولم يكمل من النساء إلا أربعة. نعم. يكمل. يكمل. يعني نساء كاملات. كاملات. ما فيهاش نقص. كل سبحان الله. ليس فيهن نقص. سبحان الله. ليس فيهن نقص. نعم. آسيا بنت مزاح. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمل ونجيني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلام. ثم خديجة أم المؤمنين وستنا مريم. وذلك السيدة أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لما مات ابنها القاسم جاء وقت الرضاع دفنوا ابن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت. قال ما يبكيك يا فاطمة يا خديجة. خديجة قالت درت لبينة القاسم. درت لبينة صدرها حن فنزل اللبن في الرضاعة الله. في الوقت الذي لأنه مات في سن الرضاعة درت لبينة القاسم. فنزل جبريل السلام يقرئك السلام ويقرئ خديجة منا السلام. فقال هذا جبريل يقرئك السلام. قالت الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل منا السلام. يقول لك إن القاسم أوجد الله مرضعا ترضعه في الجنة أتحبين أن ترينه يا خديجة؟ قالت بل أصدق الله ورسوله. الله يبقى زي ما كملت أول ما جالها زوجها صلى الله عليه وسلم سوف نأتي هنا زملوني دثروني لو واحدة غيرها يا راجل شهر قاعد في الجبل ومش عايز يجي لك حالة ابدا انك لا تقل الضيف وتعين على وانك كذا وكذا, وكذا والله لو يخزيك ابو خديجة لورق ابن نوفل وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وبرا بوالدتي يا ريت اولادنا وبناتنا قاعدين الان برا بوالدتي بالذات الام تحديدا الام الاب له ثلث البر. من احق الناس بحسن صحابتي؟ امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الام بالذات انا لا اريد من بنت او ولد يجعل امه تبيت باكيه لأنه هو مقتنع عايز يتزوج زميلته فلانه والبنت جايبه ولد مش عارف من في ثالثه ثانوي ولا بتاع بياكل من عبيانة. انا عايز اتزوج كريم ولا كوكو ولا سبحان الله في ايه كوكو سبحان كوكو احنا سبحان في ايه. فالمصيبه الاولاد والله الواحد بيتحس احنا عايزين نحسن تربيه اولادنا حتى يبرونا. الاب والام لهم شاشه. فانا يعني انبه اولادي وبناتي خذوا رضا الاب والام في صغير الامر والكبير. وايضا نوصل الاب والام بحنانيهم باولادهم. انا لا ارى ابا قاسيا او اما قاسيا ولكن يعني يبدو ان احنا لا نجيد احتضان الاولاد والبنات. مش قال عمر بن الخطاب تزوج جاء احضر له اما كذا واطلق على اسم خنيبش وكذا وكذا. هو ما هو ما هو ما هو هذا اب كان جاهل. جاهل لكن جاهل جاهل, جاهل لكن لو تعلم على ايدي العلماء لما صار هكذا. صحيح نعم صحيح. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي. الشقي بمعنى الشقي هو البعيد عن رحمة الله الذي طرد من رحمة الله. لذلك انا اغضب غضبا كبيرا عندما يقول الاب هذا ولد شقي. الشقي من طرد من رحمة الله. كثيرا ما نسمع يقول هذا ولد كثير النشاط ما شاء الله عليه كده عامل زي الجن كده ما شاء الله يعني كده يا اخي خليها صفة حسنة. الولد شقي يا اخي فهم الذين شقوا والعياذ بالله في سعدوا في سورة يونس وفي الذين شقوا طردوا من رحمة طردوا والعياذ بالله شقوا والعياذ بالله هذا هو الشقي. هذا هو الشقي. يبقى السعيد الذي التزم المنهج والصراط والشقي هو الذي تنكب الطريق الاخر. فانا اقول لك كانت نهايته سيئه. الى هذه الدرجه وصل الغزو الفكري لدينا نردد كلمات تطردنا من رحمه الله. شوف يا ابني قد يقول العبد كلمه لا يلقي لها بالا ربما هوت به 70 خليفة. الله مش الناس كلها يقول لك ايه لا حول الله يا ربي. لا حول الله لا حول ولا قوه الا بالله. كانك تنفي عن الله الحول. في كلمات خطيره الامثال الشعبيه الخطيره التي يعني سبحان الله. صحيح. يعني وحدث نود ان نصنع فيها حلقه هذه ان شاء الله. يعني لساننا السنتنا يجب ان نضبط. عايزين لا نحاكي ولا نتبع. عايزين نبقى يعني متبعين لكتاب المسؤول مش مبتدعين. والسلام علي يوم ولدت ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت. السلام السلام نزل السلام هو طبيعه. نعم. ويوم أموت وسيموت. نعم بلى إنك ميت وإنهم ميتون. هذا نص. ألم يرفع إلى السماء؟ بل رفعه الله إليه ثم أماته. مات. أو أماته فرفعه زي ما سوف نأتي. سنأتي. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه هي المواقف الثلاثة التي إن رحم العبد فيها ربه. إن رحم العبد فيها ربه. جميل جميل. إذا بعد قدمته أخر. نعم صحيح. يا سيدي إن رحم الرب فيها عبده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. نعم صحيح. فهذا إنسان سعيد. هذا إنسان سعيد. الكلمات الثلاثة يوم أموت ويوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. يوم ولدت أنا ولدت من أب صالح وأم صالحة. طيب خلاص. نعم. وبعدين الأب والأم أذنوا في أذن وأقاموا الصلاة في الأذن الأخرى وحنكوني في اليوم السابع وحلقوا شعري وعملوا العقيقة وأحسنوا تسميتي وأكلوا حلال فرضوا على الولد حلال طلع حافظ القرآن. يبقى تقول أذنوا وأقاموا الصلاة والأغاني والكاسيتات روحوا عن القلوب بقى نقرا ونقرا قلوب يا ابني. ده ولد نزل على الفطره نزل بالاغاني عشان يعني نفرح. قال لك الموسيقى الاعلامي يقول لك الموسيقى تهدئ الاعصاب طلعوا كذابين في الاخر. ليه؟ اقول لك ليه. ده بيعالجوا بالموسيقى. ما اقول لك انا. نعم. عملوا في اوروبا. نعم. اوروبا يعني معقل الموسيقى الاوروبي معقل الاوروبيين معقل بيتهوفن والبيت اللي جنبه. نعم. المهم يعني سبحان الله. ف الجماعه اللي قالوا تعرضوا للموسيقى جابوا جماعه نمساويين وهولنديين وفرنسيين مرضى جنسيات مختلفة ولا يفهموا اللغة العربية واسمعوهم القرآن في عيادات خاصة كل يومين نصف ساعة يحطوا الشريطة بتاع الشيخ محمود خليل الحصري الله يرحمه قرآن مرتب. تجربة حقيقية. تجربة حقيقية. ما يفهمون اللغة العربية. علمية علمية تجربة علمية مش أنا. طيب. كانت حالتهم النفسية بعد ثلاثة أشهر أفضل من الذين عالجوا بالموسيقى. سبحان الله. لأن الشفاء من الشافي. وهذا كلام الشافي. مش من بيتهوفن. نعم. بس احنا اللي بعدنا عن المنهج بس سبحان الله. الولد وهو يصرخ بالليل اقرا بس انت عليك كده الفاتحه وايات كده سبحان الله في اسرار في كتاب الله عز وجل لا نعرفها نحن. بيقول لك يا عم احنا عايزين نروح لدكتور يكتب دواء الفاتحه خلاها على الله وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه. ينقصنا اليقين فضيله الشيخ. احنا لا يقين عندنا. هنا ينقصنا اليقين يعني ايه؟ احنا لا يقين عندنا. طب سيدنا عمر الخطاب وضع رأسه فوق وضع يده فوق رأس الصحابي وقرأ الفاتحة شوفيها في زمن تابعين ما شوفي. الثاني كان بيقرأ بتجربة يمكن لكن عمر يقرأ بيقين. قيل القرآن هو القرآن لكن اليد اختلفت. الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر؟ معلش طب هو هم درجات عند الله. هم درجات عند الله. هم درجات عند الله. في درجات. سبحان الله. نعم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم. هذه قصته يعني ذلك تعود على ما سبق بالضبط. ذلك هذه القصة هذا القصص واذكر في الكتاب مريم ذلك عيسى بن مريم هذا هو. كان ذلك هو ده هو قصته. هذه قصته الحقيقية. طيب ذلك عيسى قول الحق الذي فيه يمترون. يمترون يعني يجادلون ويكذبون ويلفوا ويدوروا ويكذبون فيها تكذيب سبحان الله. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه. يعني هو مش ابن الله. هو عبد الله. قال اني عبد الله. هو غير كده. اني عبد الله. وفي اناجيل لا تثبت الوهية المسيح. طب انا اود بهذه المناسبة نتوقف هنا. نعم. ونذهب الى الاناجيل اذا اذنت لنا. لانه هنا من هنا ينشئ الخلاف. طيب. هم انجيل ام اناجيل وبداية نشأة الاناجيل في هذا. اذا الانجيل أنت. الانجيل هو الكتاب الذي انزل على سيدنا عيسى لما بلغ 30 من عمره. والانجيل في اللغة العبرية يعني البشارة. هو اسمه الانجيل. الانجيل. كما ان كتابنا اسمه القرآن. تمام. والتوراة انزلت على موسى. وهناك صحف موسى. خلاص تمام. تمام. الانجيل هو الكتاب الذي انزل على سيدنا عيسى يسمى البشارة. لم يصل 40 سنة. لا سيدنا عيسى بالذات بلغ وعنده 30 سنة. 30 سنة صار نبي. وصار طيب. نبي 3 سنوات رسول. الانجيل نزل مرة واحدة من قبل. يبدو انه نزل مرة واحدة. طيب. تمام. سبحان الله العظيم. سيدنا عيسى نفسه في العبرية يسمى يشوع. يشوع. بالشين. ولا يسوع. يسوع عند بعض من العرب. لكن هو يشوع وبالعربية عن المخلص. يشوع يعني المخلص. المخلص. هو الذي يريد ان يخلص شريعة بني اسرائيل من جمودها الى تيسير. ويخلص بني اسرائيل من هذه الخزعبلات التي صنعوها وحرفوا التوراة الى صدق ما جاء في الانجيل. ولكن البعض يأخذنا ان المخلص هو الذي يحمل ذنب ادم. نزل ليكفر عن خطايا. لا لا لا قبل هذه النقطة اسمه يشوع بمعنى مخلص. أمال عيسى بمعنى ماذا؟ عيسى الله أعلم. واسمه عيسى أم يشوع؟ لا عيسى المسيح. جوزيف أم لا لا لا هو هذه لغات. جوزيف. هذه لغات لغات. لا جوزيف ده يوسف. جيسوس. لا لا لا جيسوس ده بالإنجليزية. بالإنجليزية. لا لا لكن إحنا خلينا في سيدنا عيسى بالعربية خلاص. يشوع. يشوع ده بالعبرية. وعيسى عندنا بالعربية. خلاص تمام. لا خلاف بينها. لا لا لا خلاص هو هكذا. تمام تمام. نبدأ بقى بإيه قصة أنا عايز أحيلك على وثائق. يا ليت أنا أحب الوثائق. دائرة المعارف البريطانية. جميل موثقة جميل. موثقة. رائع. وهي كلام 500 عالم من القساوسة ومن النصارى. نعم. يعني هم نصارى قساوسة عددهم 500 وضعوا هذه المعلومات في دائرة المعارف البريطانية. طيب. عندك وقت ولا انت ما عندنا دقيقتين لا ورغم دائرة المعارف و500 عالم فانا اتكلم عن الانجيل لازم 500 دقيقه مثلا يعني ارى والله اعلم نكمل في الحلقه القادمه ان شاء الله يعني ارى والله اعلم ان نكمل في الحلقه القادمه حتى نتكلم عن الانجيل ونتكلم عن طبيعه دعوه سيدنا عيسى وماذا صنع معه بنو اسرائيل وكيف كانت قضيه الرفع وثم أن رسالة سيدنا عيسى لم تنتهي بعد يعني سيدنا عيسى لم ينتهي دوره بعد هذا كلام خطير وهذه دعوة لكل المشاهدين أن ينتظرون في الحلقة القادمة يعني لن أقول كيف لم ينتهي دوره بعد ولا أقول تفضل لا يعني ظننت أن نحملها للحلقة القادمة تفضل خلاص خلاص لا يعني يعني قضية سيدنا عيسى سوف يأتي مرة أخرى بس إن شاء الله يعني سوف وضحنا في الوعد الحق لكن نزيدها إيضاح نعم سوف ينزل في اخر الزمان علامات الساعه الكبرى المسيح الدجال طبعا هو الذي يقتل المسيح الدجال ويقتل الخنزير ويقتل ويكسر الصليب ويرفع الجزيه بس اليس بحي في السماء يحييه الله سبحانه وتعالى لما هو مات انك ميت انه والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت فلما توفيتني كنت انت رقيب والوفاه لا تقال الا الميت سوف ناتي الكلام انت تستبق الاحداث ليه أنا شغوف بقصة سيدنا عيسى حقيقة حتى نستبين فيها ماهية الأمور على حقيقتها وأنا في قصص الأنبياء أو في صفوة الصفوة وقاف عند كتاب الله وهذا أجمل ما فيك بارك الله فيك شكر الله شكر لكم على هذا اللقاء ونحتاج دعاء نختتم به سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمشاهدين والمستمعين اجعل جمعنا جميعا جمعا مرحوما آمين. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما آمين. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما آمين. اللهم فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين آمين. لا تجعل لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته آمين. ولا مريضا إلا شفيته آمين. ولا عسيرا إلا سرت ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالبا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته هيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات واطرد عنهم شياطين الإنس والجن رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة واعصمهم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما أكرمنا ولا تهنا ولا تحرمنا آمين. زدنا ولا تنقصنا آمين. كلنا ولا تكن علينا آمين. آثرنا ولا تؤثر علينا آمين. انصرنا ولا تنصر علينا آمين. اللهم قو إخواننا في فلسطين آمين. وأعد إلينا المسجد الأقصى آمين. وأعد إلى العراق عراقهم يا رب العالمين يا واجعلهم رب على قلب رجل واحد آمين. وضم الجراح المسلمين وارق دماء المسلمين في كل مكان آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا بارك الله فيكم وأتقوكم في الحلقة القادمة إن شاء الله رب العالمين مشاهدينا الكرام ومستمعينا الاعزاء الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه اشكر حضرتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحتى يضمنا لقاء جديد مع صفوه الصفوه نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أَلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ